بسم الله. كثيرون قلقون بشأن الرزق. أولا التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. ثانيا الصلاة، ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. توسط ذكر الصلاة بين موضعين فيهما الرزق، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه.